بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا مجلس المتمم للأربعين بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو أيضا المتمم للكتاب الثالث، وهو في الإجماع من كتب متن جمع الجوامع في أصول فقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. هذا المجلس نتم فيه ما بدأناه في مجلس البارحة من الحديث عن دليل الإجماع. ودليل الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية التي يستند إليها فقهاء الإسلام، وهي مستنبط الأحكام وبناء الشريعة عليها. بعد دليل القرآن ودليل السنة يأتي ثالثا دليل الإجماع، ولذلك جعل المصنف رحمه الله الكتاب الأول في دليل القرآن والكتاب الثاني في دليل السنة، وقد مضى ما يتعلق بهذين الكتابين من مسائل وأحكام. ثم هذا هو الشروع في ثالث الكتب، وهو كتاب الإجماع. كتاب الإجماع مضى معنا في مجلس البارحة تعريفه، ثم الحديث عما فرعه المصنف رحمه الله من المسائل بناء على هذا التعريف، فذكر جملة من المسائل، منها على سبيل المثال اختصاص الإجماع بالمجتهدين وخلاف دخول العوام في الإجماع أو عدم دخولهم، ثم حديث عن اشتراط العدالة في أهل الإجماع أو ليس كذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يشترط في الإجماع لينعقد، هل هو كل المجتهدين فيضر مخالفة أحدهم إن خالف، أم هو الأكثر فتضر مخالفة الاثنين أو الثلاثة أو ما بلغ التواتر، إلى آخر ما ذكره من أقوال. انتقل بعد إلى إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، وأيهما المتحقق على قول الجمهور وعلى ما هو المحقق عند غيرهم. ثم انتقل أخيرا إلى صور من الإجماع ليست إجماعا ينعقد في فئة من أهل الأمة مثل أهل المدينة أو أهل الحرمين أو أهل المصرين الكوفة والبصرة أو أهل البيت أو الشيخين أو الأربعة الخلفاء، وأن ذلك ليس من صور الإجماع التي تعد دليلا شرعيا، وإن كان قولا وجيها إذا صدر عن بعض من ذكر قبل قليل. وختمنا فيما بعد بمسألة اشتراط انقراض العصر أو عدم اشتراطه، ثم كان الوقوف أخيرا عند مسألة التمسك بأقل ما قيل، وعادة ما يذكره الأصوليون في مسائل الإجماع، فيكون ابتداؤنا في مجلس الليلة منها إن شاء الله تعالى، لنتم ما يتعلق بها وباقي المسائل على اتباعي إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين، وأن التمسك بأقل ما قيل حق، أما السكوتي فثالثها حجة. قول المصنف أن التمسك بأقل ما قيل حق، كل هذا كما مر بكم البارحة عطف متتابع منذ أن قال رحمه الله في صدر المسألة فعلم كذا وكذا وكذا، فهذا معطوف على ما سبق، يعني وعلم من الإجماع بشرطه وبتعريفه المذكور آنفا أن التمسك بأقل ما قيل حق. المقصود من مسألة التمسك بأقل ما قيل، وهي تتضح بالمثال، اختلف العلماء في دية الذمي إذا قتل فعلى ثلاثة أقوال، فقول إن ديته كدية المسلم كاملة، وقول ثاني إن ديته على النصف من دية المسلم، وقول ثالث أنها على الثلث من دية المسلم. فالأقوال الآن كما ترى ثلاثة، فلو نظرت لوجدت الثلث ثم النصف ثم كامل الدية أقوال مختلفة، لو نظرت فوجدت الثلث هو أقل هذه الثلاثة قدرة، فهل يصح أن تقول إن هذا القدر وهو الثلث هو القدر المشتمل في جميع الأقوال، وبالتالي يصح أن نقول إن القول بأن دية الذمي هي الثلث قول مجمع عليه، لأن صاحب النصف هو عبارة عن ثلث وزيادة، وصاحب القول بالدية الكاملة هو عبارة عن ثلث زائد ثلثين. هنا قال المصنف رحمه الله وأن التمسك بأقل ما قيل حق، ينسب الأصوليون عادة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه القضية، وهو أن التمسك بأقل ما قيل حق بمعنى أنه صورة من صور الإجماع، بمعنى أنه يستطيع أن يستدل القائل بأن الدية على الثلث، يستطيع أن يستدل فيقول قولي فيما ذهبت إليه وهو أن الدية ثلث محل إجماع، هل يصح استعماله هذا الدليل؟ فإذا قيل أين الإجماع وهي أقوال مختلفة، يقول لا، الثلث الذي أنا أقول به اتفقوا عليه، فالقائل بأنها نصف يشمل الثلث وزيادة، وكذلك القائل بأنها دية كاملة. السؤال هو هل يصح أن نعتبر هذا صورة من صور الإجماع فيستدل بها؟ على خلاف المنسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا القول، وهو مذهبه، ويرى أن أي مسألة فيها أقوال في القدر الأقل منها محل إجماع، إلا إن دل الدليل على الزائد فيقول به، مثل الخلاف في وجوب غسل نجاسة الكلب، قيل ثلاث وقيل سبع، فأخذ بالسبع وترك الأقل لأن الدليل قد جاء بالنص فيه على اعتباره سبع غسلات، هذا المنسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومثله في مسألة الواجب في مسح الرأس في الوضوء على أقوال، قيل الواجب مسح الرأس كله، وقيل يكفي فيه الربع، وقيل يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه اسم المسح وهو بمقدار ثلاثة أصابع ونحوها. لما يصير الشافعية إلى أن أقل القدر مجزي وهو القدر الواجب، في بعض استدلالاتهم الفقهية يقولون هذا القدر محل إجماع، لأن القائل بأنه ربع الرأس هو عبارة عن هذا القدر وزيادة، والقائل بأنه جميع الرأس هو قائل بهذا القدر وزيادة، فهذا متمسك. المصنف رحمه الله وهو شافعي يقول أن التمسك بأقل ما قيل حق، هل قصد أنه إجماع؟ هو لم يصرح بهذا. بعض الأصوليين يعتبرون هذا نوعا من الإجماع وصورة من صوره، ويبنون عليه مسائل في الإمام الشافعي رحمه الله، وصوبوا أنه ليس كذلك، بل ما صار إليه الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار هو نظر إلى الاجتهاد، فكان أحد معضدات قوله الاحتياط بالنظر إلى أن هذا القدر قول مشترك، لكن ليس بالضرورة لكونه قدرا مشتركا أن يوصف لأنه إجماع. لما؟ لأن القائل بأن الدية في الذمي مثلا أنها نصف ولا يقول بإجزاء ثلث، لاحظ معي، الإجماع بمعنى الاتفاق الذي لا يجوز مخالفة غيره، وصاحب النصف صحيح ويقول بالثلث لكن بثلث مع الزيادة، فلا يقول بإجزائه، وهذا القدر هو محل الخلاف. القائل بأن الدية هي النصف صحيح أنها ثلث وزيادة، لكنه يرى الثلث قدرا لا يجزئ في الدية، ومن باب أولى من يقول بأكثر من هذا. نبه الإمام الغزالي رحمه الله على هذا المسلك في تقديره واعتباره صورة إجماع يتكأ عليها في نصرة مذهب الشافعي، فقال رحمه الله تعالى وظن ظنون أنه تمسك بالإجماع وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة على الثلث، هل هو إلى النصف يزيد السدس أو يزيد الثلثين إلى الدية الكاملة؟ قال وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه، وهذا القدر هو محل الخلاف ولا يتحقق فيه إجماع. قال بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعا على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقا للإجماع، ولكان مذهبه باطلا على القطع، لكن الشافعية أوجب ما أجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إجاب الزائد، فرجع إلى استصحاب الحال في براءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا دليل الإجماع، هكذا قرر في المستصفى رحمه الله تعالى. نعم. أما السكوتي فثالثها حجة لا إجماع، ورابعها بشرط الانقراض. وقال ابن أبي هريرة إن كان فتيا، وأبو إسحاق المروزي عكسه، وقوم إن وقع فيما يفوت استدراكه، وقوم في عصر الصحابة، وقوم إن كان الساكتون أقل، والصحيح حجة. وفي تسميته إجماعا خلف لفظي. نعم، هذه مسألة شهيرة من مسائل الإجماع يعمل لها بالإجماع السكوتي. كل ما تقدم من أول الفصل منذ تعريف الإجماع ومسائل الإجماع تتجه إلى إجماع بصورة واحدة، هي الإجماع القطعي أو الإجماع الصريح أو الإجماع النطقي. والمقصود به أن يحصل الإجماع بنطق علماء ومجتهدي الأمة وإقرارهم وموافقتهم فيتكلم جميعهم فيسمى إجماعا نطقيا أو إجماعا صريحا. الصورة الآن في الإجماع السكوتي هي أن يقول أحدهم قولا، أحد المجتهدين والعلماء، أو يفعل فعلا ثم ينتشر ولا يعلم له مخالف. بهذين القيدين المهمين، أن يقول قولا أو يفتي بفتوى أو يعلن بيانا في مسألة حكم أو يذكر اجتهاده أو يعمل عملا، مثل أن يأتي إلى مسألة في المناسك، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، في الوقوف في عرفة، في مسألة من المسجدات، فيعمل عملا يظهر به أمام الناس أنه يقول بذلك ويعمل به، فهو مجتهد، ثم ينتشر هذا عنه ويعلم هذا بين باقي العلماء والمجتهدين، ثم لا يخالف منهم أحد. هذا يعتبره بعض العلماء صورة من صور الإجماع، لكنه إجماع سكوتي، بمعنى أن الذي فعل أو قال أو أفتى كم؟ واحد أو اثنان مثلا. فكيف عددنا هذا إجماعا من باقي العلماء بسكوتهم؟ لأن السكوت يدل على الموافقة والإقرار وعدم المخالفة. هذه الصورة يا كرام التي يسمونها إجماع سكوتي تتكئ على هذا المأخذ، وهو أنه وإن كان القائل واحد، وإن كان القائل واحدا أو اثنين أو أقل من الجميع، أو الفاعل لهذا الحكم واحد، لكن سكوت البقية يدل على الموافقة والإقرار، لأنهم علماء ومجتهدين ولا يمكن أن يسكتوا على خطأ، بل مسألة اجتهادية ومحل خلاف ربما، لكن كونهم لم يخالفوا ولم يظهروا رأي آخر ولم يناقشوا دل هذا على إقرارهم وموافقتهم لما أرداه من حكم أو قرره من اجتهاد أو فاه من فتوى، فيعتبرون هذا صورة تتضمن الإجماع، إذن هو ليس إجماعا صريحا كما ترى، ولهذا يسمونه الإجماع السكوتي لأنه حصل فهم الإجماع من خلال سكوتهم لا من خلال نطقهم وإقرارهم وكلامهم. إذن هذه صورة من صور الإجماع. قال رحمه الله تعالى أما السكوتي فثالثها، وبدأ يعد لك الأقوال. إذن هو من البداية أظهر لك الخلاف في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، ثم سرد لك أقوالا بلغت تسعة في مسألة الاحتجاج بالإجماع السكوتي. منذ أن قال ثالثها فقفز إلى الثالث، أبان لك قولين متقابلين، أنه حجة مطلقة والآخر مقابله أنه ليس بحجة مطلقة. فانتبه، القول بأنه حجة وإجماع وصورة معتبرة تأخذ حكم الإجماع فيما تقرر فيما سيأتي بعد قليل قول أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وقول بعض الشافعية. فجمهور العلماء عن الشافعية ينصرون القول بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، يقابله القول الثاني تماما أنه لا إجماع فيه ولا حجة به، وهو القول المنسوب إلى الشافعي في الجديد من مذهبه. ونصر هذا القول أئمة الشافعية كإمام الحرمين الدويني وكالغزالي وإمام الرازي، ومنه جرت العبارة الشهيرة في كتب الأصول تنسب إلى الشافعي يقول لا ينسب إلى ساكت قول، لأن متكى الإجماع السكوتي الذي مر بك قبل قليل لا يرونه مقبولا. قال خب أن أحد العلماء أفتى بفتوى أو صرح برأي أو عمل بعمل، فمن أين فهمت أن سكوت البقية يدل على الموافقة والإقرار؟ تقول هذا هو الغالب، فتأتيك القاعدة التي قررت لا ينسب لساكت قول. سكوت ساكت ها هنا في مسألة هي تحتمل وجود اختلاف في الرأي لها أكثر من محمل، قد يكون سكت موافقة، نعم هذا ممكن، لكن في المقابل يمكن أن يكون سكت لعدم ظهور مسألة برأيها الراجح عنده، يعني لا زال في المسألة قيد النظر والاجتهاد، فما أحب أن يخالف أو يوافق فسكت ليكون له متسع في النظر والاجتهاد. وقد يكون سكت خوفا أن تكون المسألة مثلا ذات علاقة بسلطة أو بحاكم، فخاف أن يبدي مسألة فيها رأي فأن يلحقه أذى فسكت، أو تكون سبب السكوت من ورائه مثلا قصد آخر هيبة بصاحب القول، كما ثبت عن ابن عباس مع عمر رضي الله عن الجميع في مسألة الفرائض فكتمها ابن عباس وسكت، ثم لما أبدى رأيه بعد وسئل عن كتمانه قال هبته، يعني ها مخالفة عمر رضي الله عن الجميع. إذا لما ثبت عندنا أكثر من احتمال لسكوت الساكت عندما يقول أحد المجتهدين قولا أو يفتي فتوى فإن لا تحمل دوما على الموافقة، وثمت احتمالات متعددة وصل بعضهم إلى ستة سبعة احتمالات من وراء سكوت الساكت. فيبقى السؤال، لما تركت كل هذه الاحتمالات واخذت باحتمال الموافقه والاقرار فقلت ان سكوته يدل على الموافقه؟ هذا ماخذ ما ينسب الى الشافعيه في مذهبه الجديد ونصره ائمه الشافعيه ان هذه الصوره من الاجماع السكوتي ليست اجماعا ولا حجه. ما هي اذن؟ هي قول ذلك المجتهد ورايه الخاص به ولا علاقه لها ببقيه الامه لا في الموافقه ولا في المخالفه. هذا لقولان متقابلان. قال المصنف رحمه الله ثالثها، يعني ثالث هذه الاقوال، حجه لا اجماع. ومر بك في مجلس البارحة في بعض الصور التي لا يرونها إجماعا ويرونها أنزل رتبة فلا يسمونها إجماعا بل يعتبرونها حجة، هذا الذي رجحه إمام الآمدي وأبو بكر الصيرفي وأيضا الشافعية. ما معنى هذا؟ بإيجاز شديد في تقرير سهل يسير أن تقول هو إجماع ظني لا قطعي، أدنى درجة من الإجماع الصريح، فيقولون هو حجة لا إجماع، يعني لن يعطيه حكم الإجماع الذي يكفر جاحده إن كان في أمور المعلومة بالضرورة كما سيأتي، لكنه دليل قوي معتبر حجة يجب المصير إليه. هذا القول الثالث. قال رحمه الله ورابعها بشرط الانقراض، يعني يكون إجماعا بشرط انقراض العصر، فأما إذا لم ينقرض العصر فلا يدل هذا السكوت على الموافقة. لماذا اشترط الانقراض هنا؟ لأن تمادي الزمن مع السكوت المتتابع حتى انقرض الجيء أمارة على الموافقة. إذا نحن ندور على هذا المأخذ وهو محاول أن نفهم من سكوت الساكت موافقته. هذا القول منسوب إلى أبي علي الجبائي وبعض الشافعية. القول الخامس قال رحمه الله تعالى وقال ابن أبي هريرة وهو أيضا من فقهاء الشافعية إن كان فتيا، يعني إن كان إجماعهم السكوتي في مسألة من مسائل الفتوى التي يفتي بها الفقهاء تكون إجماعا سكوتيا، وإن كانت حكما قضائيا فلا. ووجه ذلك عندهم أن الفتي عادة محل بحث ونظر، فسكوت الفقهاء والعلماء منهم يدل على الرضا بعكس الحكم القضائي. قد يسكت الفقيه باعتبار أنه حكم، فلماذا يبدي مخالفة؟ والحكم في كل الأحوال نافذ ولا مجال للمخالفة، فيسكت ولو بدا له خلاف هذا الرأي باعتبار أن الذي اجتهد قضى به حكما. وأنتم تعرفون الفرق بين الفتوى والحكم، الحكم نافذ وملزم ولا يتغير، وأما الفتوى فهي كذلك قابلة للتغير وهي إخبار وليس إلزام. فيرى ابن أبي هريرة أن الاجتماع الإجماع السكوتي إن كان في صورة فتوى فسكوتهم يدل على الموافقة، لكن كانت حكما فغالبا يكون سكوت الساكت باعتبار ألا أثر لمخالفته فسكت وليس معناه الموافقة. وقال أبو إسحاق المروزي بعكسه عكس المأخذ، إن كان إجماعهم السكوتي في حكم فهو إجماع، وإن كان في فتوى فليس كذلك. وأخذ المسألة بالعكس أن الحكم القضائي غالبا ما ينفذ في مسائل تحتاج إلى بحث بعد المشاورة والنظر وتداول الرأي بين العلماء، ففيها متسع لإبداء الرأي. أما فتوى فيصدرها الفقيه والمفتي للمستفتي فتنفذ، فلا مجال لإظهار المخالفة. إذن هذان قولان متقابلان يمثلان الخامسة والسادس في الأقوال التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله في السابع: وقوم إن وقع فيما يفوت استدراكه. مر بك البارحة المقصود بما يفوت الاستدراك القضايا التي تتعلق بإراقة الدماء. إن كان الإجماع السكوتي في مسألة يترتب عليها إراقة الدماء باعتبار بعض الصور مما توجب الحد أو القصاص أو قطع الرأس، فصار سكوتهم ها هنا يدل على إجماع إن كان فيما يفوت استدراكهم. وأم لأن العادة في مثل هذه المسائل عدم سكوت العلماء والمبادرة، لأن القضية فيها إزاق أرواح، فسكوتهم يدل على موافقتهم بعكس المسائل الأخرى. القول الثامن في عصر الصحابة، يعني إن كان الإجماع السكوتي في عصر الصحابة فهو إجماع، وإن كان في غيرهم فلا. هذا القول لماذا خص عصر الصحابة؟ نعم، هذا يشبه تقرير البارحة، لمن لا يرى الإجماع متصورا أو ممكنا وقوعه بمعناه وبتعريفه إلا في زمن الصحابة. فالإجماع السكوتي أن لك أن تعرف سكوت العلماء أو تحصرهم أو تقف على إقرارهم لتلك الفتوى إلا في زمن الصحابة. المذهب التاسع والأخير قال: وقوم إن كان الساكتون أقل. هذا قول بعض الحنفية. في الإجماع السكوتي إن كان الساكت من العلماء أقل من المتكلم فهو إجماع، وإلا فإن كان المتكلم واحد واثنين والبقية ساكتون فلم يكون إجماعا. قال المصنف: والصحيح حجة. صار إلى مذهب الشافعي أو إلى الجمهور؟ لا، صار إلى مذهب الجمهور. الشافعي يرى أن الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة ولا ينسب إلى ساكت أو، وهذا قول أئمة الشافعية إمام الحرمين الغزالي الرازي، لا يرون الإجماع السكوتي حجة ولا إجماعا. المصنف يقول: والصحيح حجة. فصار إلى قول الجمهور أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة. ثم حاول المصنف رحمه الله هنا أن يذكر وجها يقرب بين القائلين بحجيته وبعدم حجيته في تقرير يقرب الخلاف بين الفريقين. نعم. وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، وفي كونه إجماع حقيقة تردد، مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية وهو صورة السكوتي، هل يغلب ظن الموافقة؟ نعم. قال رحمه الله: وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، القائل بأنه إجماع وحجة، والآخرون قالوا حجة وليس إجماعا، هل هو خلاف حقيقي أم لفظي؟ خلاف بين هذين القولين الذين يقولون إجماع وحجة مذهب الجمهور، وطريقة الآمدي لم يقول هو حجة وليس إجماعا، هل هو خلاف لفظي؟ المصنف يقول هذا، يقول: وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، ثم انظر كيف قرر: وفي كونه إجماعا حقيقة تردد، يعني لاحظ أن السكوت مع ترجيحه مذهب الجمهور لا يزال يرى اعتباره إجماعا محل تردد، ولا يزال يرى مذهب الشافعي في الجديد المنسوب إليه قويا معتبرا. يقول: في كونه إجماعا حقيقة تردد. ثم حاول أن يظهر أصل المسألة، قال: مثاره، يعني مرد هذا التردد أو الخلاف بين الفريقين، إلى أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط. هذا قيد مهم يا أخوة في الإجماع السكوتي، أحيانا يكون سكوت الساكت له قرينة تدل على الرضا، إذا ليس سكوتا مجردا هو تصريح بالموافقة، وأحيانا يكون سكوت الساكت مقرونا بأمارة سخط، إذا ليس سكوتا يحمل على الموافقة. كلامنا في أي سكوت؟ قال: السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط، هذا قيد مع بلوغ الكل، هذا قيد ثاني. إيش يعني بلوغ الكل؟ انتشار القول، إذا يخرج من هذا القول الخفي الذي يقول به بعض المجتهدين في مصر من الأمصار في قطر من الأقطار ولا يضرب به أو فتوى ما انتشرت عنه، فإياك أن تأتي فتحملها فتقول: هذه فتوى فلان من التابعين أتباع التابعين في زمن ما من أئمة الإسلام قال بها. إن لم يبلغ عند العالم انتشار هذا القول ليس من صور الإجماع السكوتي. قال رحمه الله: مع بلوغ الكل. ثم قال: ومضي مهلة النظر عادة. أقصد ليس بمجرد صدور الفتوى تسحب حكم الإجماع السكوتي من اليوم التالي، مع مضي مهلة النظر عادة، يعني يمضي من الزمن ما تظن عادة أنها كافية لبلوغ هذا الخبر وانتشاره بين العلماء والنظر في فتوى هذا المفتي أو قول هذا القائل لقبوله أو لرفضه. قال في القيد الأخير: عن مسألة اجتهادية تكليفية. بهذا القيد المسائل الاجتهادية التكليفية، وأراد به أن يحترز عما لا يكون من المسائل التكليفية، كمثل التفضيل بين بعض الصحابة أيهما أفضل، عمر بن ياسر أم حذيفة بن اليمان. طيب، هب أن قولا لأحد السلف صدر في تفضيل أحدهم على الآخر وسكت البقية، مثل هذا لا يدخله صور الإجماع السكوتي. كلامنا في مسائل اجتهادية تكليفية، لأن القضايا الأخرى ليست محل الخلاف في صورة الإجماع السكوتي. بعد ذكر القيود تلك قال: وهو صورة السكوتي، بمعنى أنه ماذا لو حصل كل ذلك بالقيود المذكورة، هل يغلب ظن الموافقة؟ قول بلغ الكل وانتشر ومضت مهلة تسع النظر والمسألة اجتهادية تكليفية وسكوت الساكت ليس بأمارة رضا ولا سخط، فهل يدل هذا على غلبة الظن بأنه موافق؟ إذن من ظن أن هذا دلالة موافقة اعتبره إجماعا، ومن لم يره دلالة موافقة ليس إجماعا. السؤال بعد هذا كله: هل توافق بأنه خلاف لفظي على هذا التقرير؟ نازع بعض الشراح طريقة التالسوكي رحمه الله في بناء هذا التقرير على كونه الخلاف لفظيا، يقول بالعكس هذا يؤكد أن الخلاف حقيقي. ثم لاحظ معي من يقول إن هذا الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعا، هو ينازع في كونه إجماعا ليس في الاسم بل حتى في الحكم، هل يقبل مخالفة المخالف فيه؟ هذا سؤال مهم. من يقول إنه حجة وليس إجماعا هل يقبل مخالفة المجتهد له؟ نعم، وهذا لا يقول به قائل الإجماع، وكان إجماعا ما سمحت به. الخلاف حقيقي وليس لفظيا على الصحيح. نعم. وكذا الخلاف فيما لم ينتشر، ما هو الذي لم ينتشر؟ قول هذا المجتهد وفتوى هذا المفتي وقول هذا العالم. وكذا إذا لم ينتشر، نحن قيدنا بإجماع سكوتي أن يكون قولا منتشرا. طيب ماذا إذا لم ينتشر؟ هل يسعك أن تعتبر هذا إجماعا سكوتيا؟ قال وكذا الخلاف فيما لم ينتشر. إذا منهم من يعده حجة ومنهم من لا يراه كذلك. مختار المصنف رحمه الله أنه حجة وليس إجماعا، أنه دون الإجماع السكوتي، وهو لا شك رتبة أقل والأكثر من الأصولين على خلاف هذا، ليس حجة ولا إجماعا. وقول مجتهد، قول عالم، قول إمام، قول معتبر، لكن لم يكن حجة بمعنى أن يستعمله دليلا فقل أفتى بهذا فلان من التابعين ولا يعلم له مخالف. طيب إذا لم يكن يعلم له مخالف، فالسؤال هو هل بلغت فتواه الآخر وانتشر في علماء الأنصار فعلموا بها؟ إن كان الجواب لا، إذا ليس دليلا تبديه في مقام الاحتجاج، هو قول من أقوال تجعله في مقابلة غيرها من الأقوال المخالفة. والرازي رحمه الله في هذه المسألة تحديدا إذا لم تنتشر فتوى المجتهد يعتبرها حجة في صورة واحدة إذا كانت في المسائل التي تعم بها البلوى، باعتبر عموم البلوى قرين على أنها تبلغ المجتهدين لأن المسألة محل نظر واهتمام. نعم. وأنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه، وأنه يعني الإجماع، وأنه هذا أيضا عطف على ما مضى معنا من مجلس البارحة، علم من تعريف الإجماع أنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي. من أين جاء هذا من التعريف؟ لما قال التعريف على أي أمر كان، وقلت لكم سابقا في مجلس البارحة أي أمر كان، هذا عند المصنف دلالة منذ بداية التعريف أنه يرى الإجماع شرعيا ولغويا وعقليا، أو لكن تقول شرعيا وعاديا دينيا ودنيويا. الأمور الدنيوية يقع فيها إجماع، الأمور الدنيوية يقع فيها إجماع، كما لو أجمع الناس أن مكة أمطرت البارحة، هذا أمر دنيوي لا علاقة له بمسألة شرعية. إجماع الناس على أن مدينة في بلاد من بلاد المسلمين تدعى بغداد، وأخرى اسمها القاهرة، وثالثة اسمها الخرطوم، وأنت ما رأيتها ولا زرتها ولا تعرف شيئا عنها إلا سماعك من الناس، فالإجماع هذا على أمر دنيوي. هذه القضايا الدنيوية ينعقد فيها إجماع؟ مر بك أن الخلاف في هذا من الأصوليين من لا يرى الإجماع الشرعي إجماعا إلا في قضايا الدينية، فمثل هذا ماذا يصنع في التعريف؟ يقول اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي ليخرج الأمور الأخرى. لما جاء المصنف السبكي وقال على أي أمر كان، وماذا يقصد؟ يقصد كل القضايا، ولهذا قال وأنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه. يقصد بالدنيوي كما قلت القضايا الدنيوية وتدبير الحروب والجيوش، يقصد بالقضايا العقلية كمسألة حدوث العالم. تقول أجمع الناس، أجمع العلماء على أن العالم حادث، يعني مخلوق وليس قديما ولم يوجد منذ الأبد لكنه جاء بعد عدم، هذه قضية عقلية يصح الادعاء والإجماع فيها؟ قال نعم، بشرط أن لا يكون من القضايا العقلية التي تتوقف صحتها على الإجماع. انتبه معي، نحن نريد أن نستعمل الإجماع في إثبات قضية عقلية، ماشي؟ يقول لا بأس، بشرط أن لا تكون هذه القضية العقلية التي تريد إثباتها بالإجماع أن لا تكون أصلا المسألة يتوقف الإجماع عليها لئلا يلزم الدور. مثال من القضايا العقلية وجود الخالق سبحانه وتعالى، قضية عقلية بالفطرة، إثبات النبوة. لا تقول هذه قضايا شرعية فيها أدلة، بل فيها أدلة لكن مسندها أيضا عقلي، ولذلك بإمكانك أن تحاج فيها الملاحدة وتقيم الحجة في عين فيها لأنها قضايا عقلية. هل يصح أن نقول أجمع الناس، أجمع العلماء العقلاء على أن للعالم هذا خالق وأن الله موجود؟ إذا أثبت هذا بالإجماع يترتب الإشكال، وهو أن الإجماع من أين ثبتت حجيته وصحته؟ من الدليل الشرعي، والدليل الشرعي وجود خالق وجود إله ووجود نبي. فلا تستخدم قضايا عقلية مرد صحة الإجماع إليها، لأنك كأنك تقول أنا أثبت أن الإجماع دليل بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أثبت وجود الله وجود رسوله صلى الله عليه وسلم بالإجماع الذي هو حجة. من أين أصبح حجة من كلام الله ومن كلام رسوله؟ أثبت وجود الله وجود رسوله بالإجماع، من أين جاء الإجماع حجة؟ وهكذا يلزم الدور ولا تنتهي. فيقول هذه القضايا العقلية يصح استعمال الإجماع فيها بما لا يتوقف صحته عليه. فهمت هذه؟ مر بك البارحة كلام إمام الحرمين في رفضه أن تستعمل في القضايا العقلية دليل الإجماع، ويراها ليست صالحة في القضايا العقلية، حتى قال رحمه الله تعالى وهو يرفض استعمالها الإجماع في العقليات ولا أثر للإجماع في العقليات، فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعبدها وفاق. يقول إذا قامت الأدلة العقلية فلا الإجماع يفيدها ولا مخالفته تضرها، فهذا مصير منه هو وغيره من الأصولين الذين لا يرون الإجماع إلا في دليل الشرع، والمصنف صار على أن الإجماع ينعقد في هذه المسائل كلها. نعم. ولا يشترط فيه إمام معصوم. ولا يشترط فيه إمام معصوم في ماذا؟ في الإجماع، وهو ما يقرره الشيعة في كتبهم في الأصول أنه لا يصح الإجماع إلا بالإمام المعصوم. وجه ذلك أن العصمة ليست في مجموع الأمة بل في وجود الإمام. العصمة عن الخطأ، فوجوده أمارة على الاجتماع على الحق، ومن غير وجوده أن يكون كذلك. لما عرفنا اتفاق مجتهدي الأمة بهذا التعريف تبين أنه لا يشترط وجود الإمام المعصوم. نعم. ولا بد له من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. ولا بد له عن الإجماع من مستند. السؤال من أين أخذ هذا من التعريف؟ ها؟ من ذكر المجتهد. والمجتهد لم يكون مجتهدا إلا بنظر في دليل وتنقيب وبحث وتمحيص. ولهذا قال وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. وإلا لم يكن عائد على الجملتين السابقتين، لا يشترط فيه إمام معصوم، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. ولا بد للاجتماع للإجماع من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. إذا ذكر قيد الاجتهاد أفادنا فائدتين بالثلاثة، هاتان اثنتان فما ثالثة؟ عن دخول العوام ومرت في مجلس البارحة. فقال لو لم يكن ذلك ما اشترطنا قيد الاجتهاد، فخرج به اشتراط الإمام المعصوم، وتأكد به وجود مستند للإجماع الذي قلنا عبارة الأصولين الشهيرة لا إجماع إلا المستند. ايش يقصدون بالمستند؟ يقصدون دليلا، دليلا يكون هذا الإجماع قائما عليه. الدليل هذا يا إخوة قد يبقى محفوظا معلوما فيستند إليه، وقد لا يحفظ ولا يبقى، فيبقى الإجماع أمارة عليه. قال رحمه الله ولا بد له من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. نعم. وهو صحيح في الكل، يعني فيما تقدم ورجح المصنف كما تعلم مع وجود الاختلاف، لكنه أشار إلى أن ما ذكره نص عليه هو صحيح. نعم. مسألة صحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع. طيب هذه المسألة انتقل فيها المصنف إلى محور آخر في مسائل الإجماع، إمكانيته وحجيته. جزء من هذا الكلام تقدم بكم في مجلس البارحة، هل حصول الإجماع ممكن؟ أرجو أن لا تخلط بين مسألتنا هذه ومسألة البارحة. البارحة كان الخلاف بين الموافقين على حجية الإجماع وإمكانه، هل هو مختص بعصر الصحابة أم يشمل من بعدهم؟ إذن هذا الخلاف البارحة كان كله داخل فئة من يقول بحجية الإجماع وإمكان حصوله، فكان الخلاف إجماع موجود وهو حجة، لكن هل يقع للصحابة فقط أو للصحابة ومن بعدهم؟ الآن الخلاف أكبر في نقطة أسبق، هل الإجماع بكل ما مضى كلامنا فيه وتعريفه ومسائله عقل ممكن موجود شيء يمكن أن يتفق العلماء؟ هل هذا عقل متصور؟ كان الخلاف فيه في مسألة إمكانه ثم في حجيته، والمخالف فيه النظام من المعتزلة وبعض الشيعة فيما ينسب إليهم إنكار وقوع الإجماع، إنكار عقلي، فقالوا كيف ده ما يتصور، هذا محال أو متعذر أن يزعم أن قضية ما يتفق عليها علماء الزمان ومجتهد الأمة في عصر ما، غير متصور ومرفوض، وهذا غير خلاف الظاهرية والإمام أحمد البارحة في انعقاد الإجماع في عصر الصحابة دون ما سواهم حتى لا يختلط عليك الأمر. قال رحمه الله: الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع، تكلم عن إمكان الوقوع عقلا وعن الاحتجاج به شرعا، والمخالف كما أسلفت النظام وبعض الشيعة إما خالفوا مطلقا في إمكانه ثم خالفوا في حجيته القاطعة. ونحن لما تقول حجة في الشرع ما معناه؟ عدة أشياء مهمة يا إخوة. الأول أنه دليل، يستعمل استعمال الدليل الذي يصار إليه في بناء الأحكام، كما تسوق الآية من القرآن وتسوق الحديث من السنة، تسوق الإجماع إن صح وثبت. وقد يقول قائل: فإذا ثبت الحكم بالقرآن وبالسنة فما حاجتنا إلى الإجماع؟ واحد، تقوية الاستزادة في الأدلة. اثنان، حسم الخلاف ومنع مخالفته. ثلاثة، ما يحتاج إلى تأول للنصوص، النصوص حمالة أوجه، فإذا انعقد الإجماع على حكم أغلق هذا الباب. وهذه مسائل جملة كبيرة تغيب عن بعض المبتدئين فيقول ما حاجتنا إلى الإجماع. بل دعني أسأل، يعني أطرح مسألة يعني قد تكون بديهية لكن تصورها مهم، أيهما أكثر في مسائل الإسلام، الإجماعيات أم الخلافيات؟ يعني هذه الكتب الكبار المغني في مجلدات وبداية المجتهد وفتح القدير والمجموع التي تتوسع في ذكر خلاف الفقهاء والتمهيد لابن عبد البر والاستذكار وشروح السنة وآيات الأحكام وغيرها التي تمتلئ، وبعض طلبة العلم من كثرة ما يدرس المعاهد الشرعية والجامعات والتخصصات يقول: حتى كدت أن أقول لم يتفق فقهاء الإسلام على مسألة ما. السبب يا إخوة أن هؤلاء توجهوا إلى المسائل الخلافية فأكبوا على دراستها وتجاوزوا المسائل الإجماعية لروحها، هذا السبب، فأوهم ذلك عندهم كثرة خلاف الفقهاء في المسائل. والصواب أن من عقد عليه الإجماع والاتفاق أضعاف أضعاف ما وقع فيه الخلاف. يعني لو قلت لك افتح نسخة من المغني محققة مرقمة المسائل، كم ستجد؟ 1000، 2000، 6000، 10000 مسألة في الفقه الإسلامي كله، من الطهارة والصلاة إلى حدود الجنايات وآخر أبواب الفقه، 10000، 50000 مسألة. هون عليه ما اتفقوا عليه في باب واحد من العبادات يبلغ هذا العدد. ولا تتبع إذن هذه الصلاة، سأسرد على سمعك الآن قضايا إجماع قد لا يتصورها أحدنا ابتداء. أجمعوا على وجوب الصلوات الخمس، وأنها على الترتيب من حيث الزمان: فجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء، وأن الفجر ركعتان والمغرب ثلاث، وأن الظهر والعصر والعشاء أربع، وأنه لقصر على المقيم في صلاته. أخي لو عددت لك ما أنتهي، وأن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بتسليمتين، وأن كل ركعة في ركعات الصلوات يبدأ فيها بالقيام وينتهي بالسجود، وأن في كل ركعة ركوع واحد من سجودان، وأن كل سجدتين بينهما جلسة، وعد ما شئت لن تنتهي إطلاقا في ذكر ما أجمعوا عليه من مسائل، فهي أضعاف أضعاف. إذا ذكرنا هذا في الصلاة خذ مثله في الصوم، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في الحاصل أن ما أجمعوا عليه كثير جدا جدا. وعندئذ يصبح دليل الإجماع، وهذه فائدة أخرى، يعني لو ترجح للعالم لطالب العلم ألا إجماع صحيحة فيما يذكر في تعريف الأصول إلا إجماع الصحابة، قول الظاهرية ورواية أحمد الراجحة التي رجحها شيخ الإسلام، هل مؤدى هذا القول يا كرام إهمال دليل الإجماع؟ لأن بعض الأصوليين وخصوصا المعاصرين إذا وجد من يرجح هذا القول شنع عليه وقال هذا يفضي إلى إهمال دليل الإجماع وإلى تعطيله وإلى عدم العمل به وإلى وإلى. لا لا لا أبدا، هب عليه. غاية ما في الأمر أن هذا التوسيع لمعنى الإجماع يصعب استعماله في المسائل الخلافية وخصوصا الحادثة والنازلة التي ما شملها النص، هذا الذي يتعسر ويتعذر. ولو فتشت فوجدت إجماعات ابن قدام التي يحكيها في مغني، وإجماعات ابن عبد البر في التمهيد بالاستذكار، وإجماعات فلان وفلان والتي درست، إجماعات ابن حزم في مراتب الإجماع ثم يقودها شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع ويتعقبه في مسائل لا يصح فيها إجماع، وكتاب ابن إجماع ابن المنذر وإجماعات ابن قدامة وإجماعات النووي وإجماعات ابن عبد البر تدرس الآن في رسائل جامعية وتتعقب وتنتقد وفيها مسائل لا يثبت فيها إجماع. فماذا هذا؟ هذا يؤكد لك أن قضية توسعة انعقاد الإجماع في المسائل الاجتهادية الحادثة التي لا يشملها نص صريح في من بعد الصحابة يعز مثاله، ثم إذا وجدته فإنه في الأصل يرجع إلى المسائل التي يدعمها النص ويعبدها بدلالات قبل دلالة الإجماع. فما النتيجة؟ حيث قلنا إن الصحيح انعقاد الإجماع في زمن الصحابة تصورا ووقوعا واحتجاجا، وامثلته الجلية الصريحة الواضحة: الإجماع على قتال المرتدين مانع الزكاة، الإجماع على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع على جمع المصحف زمن أبي بكر، الإجماع على ترك المصاحف بعد تدوين عثمان رضي الله عنه المصاحف وإرسالها للأنصار. ثم تصور هذا إجماع قوي حقيقة ينطبق عليه شروط الإجماع، وهو الذي يعز أن تجده في الأزمنة التالية لعصر الصحابة رضي الله عنهم. ليس مؤدى هذا القول تعطيل دليل الإجماع في الشريعة، كلا، لكنه مسايرة لما هو موجود أصلا في أدلة الشريعة واستعمالاتها. فإذا عدنا للسؤال الأول، فما فائدة دليل الإجماع إن كان غالبه أو أكثره مسائل دل عليها الدليل فيما تواتر من النصوص وفيما استقر في علوم الناس ويعلم هذا عاميهم وجاهلهم؟ فما فائدته؟ الفوائد جمة يا كرام، ليست استكثارا من الأدلة فحسب، وليست حسما لمادة الخلاف فحسب، لكنه اليوم خصوصا في زمن الانفتاح والانفلات والتحلل من أحكام الشريعة ومحاولة تقرير كثير من قضايا الانسلاخ عند بعض من ينتسب للعلم الشرعي ويحاول توجيها وإيجاد متكأ ولو ضعف ولو هزل ومحاولة تخريج القول على شيء من الأدلة الواهية، يأتي الإجماع ويغلق مثل هذه الأبواب من السخافة والتهافت وتمييع قضايا الشريعة فيغلق الباب. فإذا قلنا أجمع العلماء ودلت نصوص الشريعة على أنه مما لا يجوز للمرأة كشفه شعر رأسها، وإن قلت جدلا بتسليم الخلاف في مسألة الوجه يدخل ولا يدخل في حجاب، لكن مما لم يختلف فيه شعر الرأس فما باب من يزعم دعوى الخلاف في مسألة كشف الوجه للترخص وتسهيله على الناس لا يقتصر على حدود الوجه يسحبه إلى الشعر والرأس والعنق والذراعين وما إلى ذلك. ثم مسائل يفيدك فيها ذاك الانتزاع إلى كثير من الانسلاخ من أحكام الشريعة. أن تؤم امرأة جموع المصلين من الرجال فتكون خطيبا له في الجمعة وإماما تصفهم في المساجد. فلما أقطع دابر هذا الاستخفاف لأحكام الشريعة بدلالة الإجماع أعرف عندئذ ما حجم هذا الدليل وما أثره القوي وما متانته. إذا ليس استكثارا فقط ودلالة نضيفها ونزيد بها الأصل في تقرير المسائل لكنه باب محكم موصد نتكي عليه. يعرف بعض المستشرقين ومن يتأثر بباطلهم في بعض مسائل الشريعة جمع المصاحف والقراءات والأحرف السبعة وكيف أن الصحابة يمكن أن يكون لهم جزء من الاجتهاد الذي يمتد إلى القرآن فيبعدون بعضه ويحرقون النسخ وكيف يكون هذا مما تزعمون أنه صيانة لكتاب الله فيما تتهمون اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل. فالذي صنعه صحابتكم ليس بأقل مما صنعه أحبار الرهبان والنصارى فيما فعلوا في التوراة والإنجيل في إبقاء بعض العبارات وزيادة بعض ونقص بعض. فيبقى الإجماع دليلا معتبرا أحسم به مادة الخلاف أن مسألة ما في زمن ما طالما تحقق فيها الإجماع فهو باب موصد ومقام محكم لا يسوغ فيه مثل تلك الترهات. قال رحمه الله الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع. نعم. وأنه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما نذر مخالفه. نعم. وأنه قطعي هذه مسألة خلاف هل الإجماع دليل قطعي أم دليل ظني فيه خلاف ذكرت لك البارحة طرفا منه يذهب بعض الأصوليين وهو ترجيح الطوفي والرازي وغيرهم إلى أن الإجماع مع كونه دليلا وحجة لكنه ظني لا يبلغ درجة القطعيات والذي عليه الأكثر أنه قطعي. صرح المصنف فقال حيث اتفق المعتبرون أو المعتبرون يعني الأئمة المجتهدون لا حيث اختلفوا كالسكوتي يعني صورة الإجماع التي اتفقوا عليها ما هي الصريح النطقي العام هذا قطعي. أما صورة الإجماع المختلف فيها وضرب لها مثالين الإجماع السكوتي والإجماع الذي يخالف فيه النادر الواحد والاثنين هو إجماع بحكم الأغلب. قال مثل هذا هو إجماع ظني لن يكون قطعيا وهذه طريقة تفريق صار عليه الأمري وغيره وبعضهم يرى أن الإجماع كله ظني والمصنف رجح قطعيته في الصور المتفق عليها. نعم. وقال الإمام الأمري ظني مطلقا. نعم هذا ترجيح الإمام الأمري ظني مطلقا وعند تأمل بعض كلام الأمري يفرق بين السكوتي والصريح. نعم. وخرقه حرام. وخرقه حرام خرق الإجماع بمعنى مخالفته والخروج عما أجمع عليه العلماء حرام. نعم. فعلم تحريم إحداث ثالث التفصيل إن خرقاه وقيل خارقان مطلقا. طيب هذه تقع هكذا فعلم تحريم إحداث ثالث والتفصيل فعلم تحريم إحداث ثالث والتفصيل إن علم تحريم شيئين إحداث قول ثالث والتفصيل. قال إن خرقاه وقيل خارقان مطلقا هذه مسألة واحدة ذات صورتين تتالي. ماذا لو أجمع عفوا ماذا لو انقرض عصر التابعين أو الصحابة أو أي زمن وللعلماء في مسألة ما قولان وانتهى جيلهم على الخلاف بين هذين القولين هل يجوز للجيل الذي بعدهم لمجتهد في زمان بعدهم أن يحدث قولا ثالثا غير قولين الأولين وهي مسألة مشهورة بإحداث قول ثالث بعد قولين. لا إجماع هنا ما علاقتنا بمسألة الإجماع يرون أن انقراض الزمان والعصر على قولين مختلفين في مسألة هو بمثابة الإجماع على وقوع الخلاف الإجماع على عدم الاتفاق على قول فإحداث قول ثالث هو خروج عن هذين القولين. وصورة أخرى تقول فيها كالتالي اختلافهم وانقراض العصر يعني انقراض زمن الصحابة على قولين فقط في المسألة فإحداث قول ثالث بعد هذين القولين خروج عن جملة ما أجمعت عليه الأمة أجمعوا على هذين القولين ولا ثالث لهما. فأن تأتي بقول ثالث جديد غير هذين القولين يعني أن الأمة في زمن ما قد ضلت عن الحق وجانبت الصواب ووقعت في خطأ ففاتها حكم الله في جيل ما في زمن ما ولهذا قالوا يحرم إحداث قول ثالث. هنا بقيت قال المصنف إن خرقاه إن كان إحداث القول الثالث خارقا للقولين الأولين اللذين انتهى عليهما قول الجيل السابق. مثال ذلك اختلفوا في البكر الجارية إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا. قول مالك ترد مع الأرش باعتبارها سلعة ذات عيب فترد مع الأرش وقول أبي حنيفة والشافعي لا ترد بوجه. فلو جاءنا قول ثالث فقال ترد مجانا دون أرش هذا خارق للإجماع لأنه لم يأتي على القولين وخرج عن مضمومهما معا. مثال آخر لخلاف في مسألة يقع فيها قول ثالث خارق للقولين اختلفوا في توريث الأخ مع الجد. فالقول الأول المال كله للجد وهو حاجب للأخ من الميراث كالأب هذا القول الأول أن المال كله للجد والأخ يكون محجوبا. القول الثاني المقاسمة وأن الأخ يرث بوجود الجد وله قسمة في الميراث. فلو جاءنا قول ثالث يقول بحرمان الجد وأن المال كله للأخ ويكون حاجبا للجد هذا خارق. تدري لما؟ لأن الجد في الصورتين في القولين الأولين وارث فإذا أتيت بقول ثالث أخرجته من القسمة لا بالكلية ولا بالمشاركة كان قول خارق للإجماع. طيب خذ مثالا على قول غير خارق إحداث قول لا يخلق القولين السابقين ترك التسمية على الذبيحة حلال إذا كانت سهوا قول أبي حنيفة فإذا تعمد ترك التسمية على الذبيحة حرمت وإذا تركها سهوا حلت. وقول الشافعي تحرم مطلقا إن تركها سهوا أو عمدا. فلو جاء قول ثالث بأن ترك التسمية على الذبيحة تحرم مطلقا عندنا ثلاثة أقوال تحل مطلقا إن ترك سهوا أو عمدا وهذا قول الشافعي أو تحل سهوا فقط دون العمد وهو قول أبي حنيفة. فلو جاء قول ثالث لأن تحرم مطلقا سواء ترك سهوا أو عمدا ستجده أخذ من كل من القولين بقول فأخذ تحريمها سهوا من قول الشافعي وأخذ تحريمها حل تحريمها عمدا من قول أبي حنيفة فما خرج عن مضمون القولين. هذا مثال لقول ثالث يجوز إحداثه بعد قولين سابقين بهذا القيد إن لم يكن خارق للقولين السابقين. طيب فإن خرقهما كما جاء في المثال في مثال الجد مع الأخ في الميراث فلا يجوز إحداثه. لما؟ لأنه يعتبر خارقا لإجماع. طيب ما في إجماع هي أصلا مسألة خلاف الإجماع الضمني أن الإجماع الأمة توزعت على هذين القولين فإحداث قول ثالث هو كأنه اتهام لذلك الجيل لأنه ضل عن الحق وأضاع حكم الشريعة هذا المقصود. قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة أضاف إليها صورة ثانية قال علم تحريم إحداث ثالث والتفصيل. الصورة الثانية ليست في إحداث قول ثالث بل في إضافة قول يفصل بين قولين سابقين إذا ليس يحدث قولا بل يزيد فيه تفصيلا مثال التفصيل، لو قال مذهب من المذاهب هو عند الشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح، وهي مسألتان مختلفتان، فيوجب الزكاة في مال الصبي ولا يوجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. وقيل بوجوبهما معا في الاثنين، في وجوب الزكاة في مال الصبي وفي حلي المستعمل. فإذا قيل بعدمه في الصورتين فالمفصل موافق لغير المفصل في كل صورة من الصورتين، أن هذه زكاة صبي مال الصبي وهذا حلي مستعمل. فالقول بأنه تجب الزكاة في الاثنين، والقول بأنه لا تجب في الثنتين، والقول تجب في إحداهما دون الأخرى، هذا تفصيل ها لم يخرج عن القولين، تفصيل جار بينهما. طيب ما مثال القول بالتفصيل الذي يخرق القولين السابقين؟ لو قيل بتوريث العمة، قد يكون مثالا افتراضيا، العمة والخالة توريثهما، إن قيل بتوريثهما فالعلة أنهما من ذوات الأرحام، فالقول بتوريث ذوات الأرحام ذوي الأرحام يورث العمة والخالة. وإذا قيل بعدم توريثهما فما العلة؟ ذاتها أنهما من ذوات الأرحام، ومذهب أن ذوات الأرحام لا ميراث لهم. فلو جاء قول بالتفصيل يورث إحداهما دون الأخرى يكون خارقا، لأن العلة هي واحدة، العلة توجب توريث الاثنين أو منع الاثنين، فإذا أعطى إحداهما دون الأخرى كان هذا خارقا. هذا مثال للتفصيل، هو قريب يعني، سواء كان القول الثالث إحداثا أو كان تفصيلا لقولين سابقين، والتفصيل المقصود به أن يأخذ من كل منهما بصورة. ماذا ذهب إليه المصنف؟ جواز هذا القول أو عدم جوازه؟ عدم جوازه بالتفصيل، جوازه إن لم يخرق القولين السابقين، وعدم جوازه إن كان خارقا. قال رحمه الله: وقيل خارقان مطلقا. من الأصولين من يرى أن إحداث قول ثالث أو تفصيل قول على القولين السابقين يعد خارقا من غير تفصيل، وكل الصور التي ذكرناها يعتبرونها خارقة. لما؟ قال: هو في النهاية جاء بشيء جديد غير الذي انقرض عليه الجيل الأولى، انتهى، خلاص هو خارق في كل الصور. وإذا كان خارقا فهو محرم إحداثه ويمنعه تماما. التفصيل الذي جرى عليه المصنف وقوله الجمهور، وهو أيضا مروي عن الشافعي ورجحه الرازي والآمري والطرافي بن حاجب وجملة، والظاهرية يجوزونه مطلقا من غير تفصيل. نعم. وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق. وقيل لا، بعدما تكلم عن الأقوال من حيث هي أقوال انتقل إلى خلاف قريب منه ومشابه. الخلاف في إحداث أدلة وتعليل وتأويل. الآن الإحداث ليس في إيجاد قول جديد ولا في تفصيل، الأقوال هي الأقوال. هل يجوز لمن يأتي بعد ذلك الجيل أن يستدل بدليل لم يستدل به؟ أجب. هل يجوز الإتيان بدليل جديد على المسألة؟ بتأويل جديد للدليل؟ بتعليل جديد؟ إذا دليل أو تأويل أو تعليل يجوز ولا مانع من ذلك، بشرط. بشرط قال إن لم يخرق. كيف يكون خارقا؟ قال: بشرط ألا ينص على بطلان هذا الدليل فتأتي وتستدل به، أو بطلان علة ما فتأتي وتعلل بها، لأنه قد أبطلها، فإحداثها والإتيان بها خارق إلى ما ذكروه. وقيل لا كما قال. إذا أكثر على الجواز إن لم يكن خارقا أن ينص على بطلانه. نعم. وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا، وهو صحيح. نعم. وأنه أيضا معطوف على الصحيح، يمتنع ارتداد الأمة سمعا. أنصب ارتداد الأمة يعني أنه هل يتصور أن يأتي زمان على الأمة تقع فيها برمتها في الردة والعياذ بالله؟ عقلا هو متصور أو غير متصور؟ عقلا متصور. فسمعا يعني ما دلت عليه النصوص الشرعية، هل يحدث هذا؟ على ماذا دلت النصوص الشرعية؟ على أن الله يبقي لهذا الدين بقية في كل زمان، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وأن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وأنه لن تضيع هذه الأمة ولن تأتيها عن الحق في زمان ما، وأن الأمة لا تجتمع على ضلال، وأمثال هذا من النصوص. فسمعا يعني شرعا، على ماذا دلت المسألة؟ على عدم ارتداد الأمة شرعا، قال: وهو الصحيح يعني في عصر ما. إذن الخلاف فيه سمعا، أما عقلا فجائز غير ممتنع، أنه هو مذهب الجمهور. نعم. إيش علاقة هذا بالإجماع؟ ما علاقة هذا بالإجماع؟ لك أن تتأول فيها وجهين. الوجه الأول أن تقول: طالما أثبتنا أن مرجع الإجماع ومستنده هو عصمة الأمة عن الخطأ، صح؟ إذا تفريع عن هذا، هل يتصور أن تقع الأمة جميعها في خطأ فتترك الحق إلى الضلال والإيمان إلى الكفر؟ إذا هذه صورة تبين ما أخذ المسألة في باب الإجماع. وأما التأويل الثاني في إدخال هذه المسألة في الإجماع هو أن تقول كما ذكره المحلي وغيره، أن تقول: إن عقد إجماع الزمان الذي قبل هذا الزمان الذي نتصور ارتداده، إن عقد الإجماع عندهم على وجوب بقاء الإيمان في الجيل الذي بعده، إن عقد إجماع على استمرار الإيمان على دوامه على وجوب المحافظة على الدين والشريعة والقرآن والسنة، فارتدادهم خارق لذلك الإجماع، هل يتصور شرعا؟ قال: الجواب لا. نعم. لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الأصح، عدم الخطأ. لا اتفاقها يعني لا يمنع، لا يمنع. قال في البداية: يمنع ارتداد الأمة. قال هنا: لا يمنع اتفاقها على الجهل. يمكن هذا أن تتفق الأمة على الجهل؟ يقول المصنف: لا يمنع. وقيدها فقال: فيما لم تكلف به على الأصح. لم تكلف كما قلت لك القضايا التي لا تكليف فيها، التفضيل بين بعض الصحابة، المسائل الجزئية الخلافية اليسيرة جدا التي لم تكلف الأمة، بمعنى أنك إذا مت ما حسبك الله عليه ولا يسألك عنه، وليست من قضايا التكليف التي يقاضى عليها ابن آدم. هل ممكن أن تقع الأمة في جهل في بعض هذه المسائل؟ فإن طلب الجيل وهم يجهلون مسألة ما، فهذا الصحيح أنه لا يمنع اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. علل فقال: لعدم الخطأ. لأن المانع من هذه الصورة يقول: عفوا، إذا أقررت بمثل هذا إذا أنت تحكم على الأمة في زمن ما أن مجموعها وقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ فنحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين، إذا نؤمر باتباع الخطأ. فهمت؟ قال هنا: لا، لعدم الخطأ. كيف لعدم الخطأ؟ قال: نحن نفترض الجهل، وعدم العلم جهل، والجهل ليس سبيلا حتى يقال من يتبع غير سبيل المؤمنين والذي ما تولى، وليس سبيلهم. فتقول: لكنه وقع في الخطأ. نعم، ولكن الخطأ ليس سبيلا حتى ينسب إلى صاحبه سبيل يسلك، بل هو عدم. فمثل هذا جواب. والمسألة كما ترى هي يعني من الملح كما يقول الشاطبي، يعني ليست من صلب العلم، والقضاء التي يترتب عليها ثمرة الفقهية. نعم. في انقسامها فرقتين: كل مخطئ في مسألة تردد مساره هل أخطأت؟ هذا أيضا من أخوات تلك المسألة، ومسألة ارتداد الأمة كل قضاء لا ينبني عليها أي أثر فقهي. هل يصح شرعا أن تنقسم الأمة على فرقتين في مسألتين كل فرقة تخطئ في مسألة؟ مسألة جدلية للغاية وأمثلتها كثيرة، كل مسألة في الشريعة فيها قولان أو ثلاثة، أصوب فيها قول والآخر فيها خطأ. طيب ماذا تقول في فريق أصاب في المسألة الأولى وأخطأ في الثانية، والفريق الآخر بعكسه أخطأ في الأولى وأصاب في الثانية؟ المجموع ما هو؟ المجموع أن الأمة كلها أخطأت نصفها في المسألة الأولى ونصفها في المسألة الثانية، هل يصح أن ننقسم الأمة إلى فرقتين كل فرقة تخطئ في مسألة؟ يقول في هذا تردد نظر يعني عقلي، مثاله يعني مرده، هل يقال بعدما تجمع الناس فيما بعد الأمة كلها أخطأت وتقصد نصفها في نصف المسألة ونصفها في النصف الثاني؟ كلام جدري كما قلت لا يترتب عليه أي خلاف. نعم، وأنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري. خلاف البصري لا يضاد الإجماع إجماعا آخر، وهذا بدهي. الإجماع إذا عقد فهو حجة، وإن عقد على قول كان هو الصواب. فتصور انعقاد إجماع بخلافه تصور لأحد أمرين، إما الأول باطل أو الثاني باطل، وهذا لا يكون. الإجماع على باطل وضلالة لا يكون. يقول خلافا للبصري والمقصود به أبو عبد الله يجوز وقوع خلاف إجماع لإجماع سابق، واختاره البزدوي من الحنفية وإمام الرازي. كيف؟ يقولون باعتبار أن الإجماع الأول يكون مغلى بوجود الثاني، والمسألة أيضا جدلية نظرية بحتة ليس لها مثال يصح أن نتجاوزه. وأنه لا يعارضه دليل، إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومضمون. لا يعارض الإجماع دليلا آخر، لأنك أمام احتمالين، هل يكون الدليل الآخر قاطعا؟ الجواب مستحيل، لأن القطعيات لا تتعارض والإجماع قاطع. هل يكون الدليل المعارض ظنيا؟ إن قلت نعم فإن القاطع لا يعارض المظنون، فيبقى في كل الأحوال الإجماع باعتباره دليلا قاطعا لا يصح أن يكون معارضا. كما لو قلت لك آية صريحة من كتاب الله قطعية الثبوت، فماذا لو كانت قطعية الدلالة؟ هل يتصور أن تعارض دليلا آخر في الشريعة من آية أخرى أو سنة أو غيرها؟ الجواب لا. نعم، وأن موافقته خبرا لا تدل على أنه عنه، بل ذلك الظاهر إن لم يوجد غيره. وأن موافقة الإجماع يعني خبرا دليلا يعني حديثا لا تدل على أنه عنه، على أن الإجماع عن هذا الخبر. قبل قليل قلنا لا بد للإجماع من مستند، جيد. فماذا لو وجدنا حديثا يوافق الإجماع، هل هو مستند هذا الإجماع؟ أجب نعم أو لا. لا يشترط، يجوز أن يكون. لما؟ قال موافقة الإجماع للخبر لا تدل على أنه عنه، يعني ليس بالضرورة أن يكون الإجماع عن هذا الخبر، قد يكون عن غيره، بل ذلك الظاهر وإلا يوجد غيره. يعني يكفي أن تقول إنه ظاهر لا قاطع في المسألة، وهي أيضا من القضايا التي يعني يستفاد منها في بحث عن أدلة الإجماع. نعم، خاتمة. جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا، وكذا المشهور المنصوص في الأصح، وفي غير المنصوص تردد، ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا. نعم، ختم المصنف رحمه الله دليل الإجماع بهذه المسألة وهي مهمة. ما حكم مخالف الإجماع؟ ما حكم جاحده؟ ما حكم الواقع في خرق الإجماع؟ عليك أن تفهم أولا أن القضية التي يقع فيها الإجماع إما أن تكون في الدين أو لا تكون منه، فإن كانت في أمور دنيوية ليست من الدين فما حكم مخالفة الإجماع؟ يعني شخص خالف إجماعا في أمر دنيوي، قالوا يا أخي الناس كلها تقول إنه في بلد في مصر اسمه أسيوط، وأنه في بلد في المغرب اسمها مراكش، فأنكر وتابع قال لا أبدا غير صحيح. هل يدخل في هذا تكفير وتضليل وتفسير؟ لا، إيش يدخل فيه؟ تكذيب، تكذيب غاية ما فيه، وصد أنه يعني مكذب. هذا فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي ينعقد فيها إجماع. طيب الذي يهمنا هي قضايا الدين التي يقع فيها إجماع، فاعلم رعاك الله أنها على أربع مراتب وليس شيئا واحدا. المرتبة الأولى القضايا في الدين المعلومة بالضرورة التي يستوي في معرفتها العالم والجاهل، الصغير والكبير والرجل والمرأة، مثل وجوب الصلوات الخمس. ما حكم جاحد هذه القضية من الدين وهي من المجمع عليها ومن المعلوم بالدين بالضرورة؟ هل يكفر صاحبها؟ ليس لأنه خالف إجماع المسلمين، بل لأنه كذب القرآن وكذب السنة وخالف النصوص الصريحة الصحيحة في هذا الباب. السؤال ما حجم هذه المسائل؟ هل هي كثيرة كبيرة واسعة؟ بعضهم يقول هذه يلحق بها القضايا الكبرى، أن الزنا حرام، وأن نكاح الأم من المحرمات، وأن الخمر حرام، وأن الصلوات الخمس واجبة، وأن صيام رمضان واجب كل سنة، وهكذا. فيضربون مثالا بهذا. وبعضهم كالآمدي والطوفي يرى أن هذا ينحصر في العبادات والصلوات الخمس تحديدا، لأن القضايا التي لا يعذر فيها جاهل بجهله وغيره قد يكون، فإذا يكفر جاحد هذا. ولما يقول من الحنابلة قاضي أبو يعلى أبو الخطاب إن الجاحد في هذه المرتبة يضلل ويفسق ولا يكفر، فالمقصود كما رجح شيخ الإسلام في المسودة أنه الإجماع المنعقد عن القياس وليس هذه القضايا الكبرى. ففرق، فعلى كل مصير العلماء في هذه الرتبة أن الجاحد بأمر مجمع عليه إن كان من المعلوم من الدين بالضرورة فجاحده كافر خارج من الملة. المرتبة الثالثة القضايا في الشريعة المشهورة المنصوصة فيها نص، وهي قضايا مشهورة لكن أقل درجة من التي قبلها. التي قبلها قلنا يعلمها العالم والجاهل والصغير والكبير، قالوا مثل حكم أن البيع حلال، هي واضحة ومشهورة وفيها نصوص، لكن ألا يتصور فيها جهل جاهل؟ فتكذيب قد يقع. ومع هذا فإن بعض أهل العلم يرى أن منكر هذه الأحكام طالما هي مشهورة ووقع فيها النص أنه أيضا كافر لجحوده أمرا تقرر في النص واشتهر أيضا بين المسلمين، فلا عذر في جهله وإنكاره، وهذا الذي رجحه القرافي والنووي والمصنف هنا أيضا. المرتبة الثالثة القضايا الدينية المشهورة غير المنصوصة، مشهورة معلومة لكن ليس فيها نص واضح لتناولها، هذه أيضا يجعلها النووي رحمه الله بحكم الشهرة لا عذر فيها ويكفر صاحبها. قال المصنف في غير المنصوص تردد، قيل إذا يكفر لأن المسألة مشهورة، وقيل لا يكفر لجواز خفاء ذلك عليه. بقيت رتبة أخيرة، ما هي؟ القضايا الخفية. القضايا الخفية ولو كانت منصوصة، المسائل التي ليست محل اشتهار ولو جاء فيها الدليل بالنص، مثل فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، ففيها نص لكن غير مشهورة، فجاء وأنكرها وجحدها جاحد، يعذر فيها. لما؟ من أجل خفاء وعدم الوضوح، فيلتمس له فيه الخطأ بالعذر، مثل استحقاق بنت لبن السدس مع البنت تكملة لثلثين في التركة، قضايا منصوصة لكنها غير مشهورة، فيتصور جهله بها وخفاؤها عنه، فمثل هذا لا يرون تكفيره. عد إلى عبارة المصنف، قال رحمه الله جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا، هكنا لأول المراتب. وكذا المشهور المنصوص في الأصح، هذه الرتبة الثانية وهي أقل، ليست بلغت مبلغ العلم بالضرورة لكنها مشهورة ومنصوصة، وهو أيضا التي يرجح فيها تكفير الإمام النووي والقرافي ووصل إليه المصنف. الرتبة الثالثة وفي غير المنصوص تردد، يعني مشهور غير منصوص ليس فيه نص تردد لأن لكل وجه من التكفير وعدمه وجه يعتبر. قال أخيرا ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا. هذه الرتبة الرابعة التي جزم فيها بعدم التكفير باعتبار جاحدها جحد شيئا خفيا يخفى مثله فقد يقع الجهل به فلا يعد به تكفيرا. أختم هذه الخاتمة بشيء متعلق بقضية التكفير تحديدا فيما نحن فيه في مسائل الشريعة حتى لا تتصور تساهل علماء الإسلام في إطلاق الحكم بالتكفير على أحد من أفراد الملة من أهل الإسلام، بل الذي تقرر عند أهل سنة قاطبة أن أديان المسلمين وأعراضهم حرام بحرمة الإسلام تحريم الشريعة، وقد أغلق الإسلام دون الاعتداء على أديان الناس وأعراضهم بأقفال من حديد. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وإذا قال المسلم لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، وأمثال ذلك من النصوص القوية الشديدة التي تقررت في قواعد أهل السنة، وتظهر لك في نهاية المطاف ضلال من ينتسب إلى هذا المذهب في استسهال تكفير المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام والتساهل في إطلاق الأحكام فضلاً عن تطبيق أحكام هذا التكفير على دماء الناس وأعراضهم، فتستحل الدماء وتقطع الرؤوس وتفجر البيوت وتراق الدماء وتستحل الأعراض وتسبى النساء والذراري وتؤخذ الأموال بحجة أنه كافر. ويطلق بكل تساهل، ثم يستلزم عند فئة من هؤلاء الضلال مما تشرب فكر الخوارج وانتشر وشاع وذاع بين الشباب وتأثر بهذا المنطق. كل هذا الباب يا كرام محاط في الشريعة بسياج من نار، وتأبى نصوص الشريعة مثل هذا التصرف الصنيع. هذه قضية. والأخرى المهمة أن كل هذا الكلام هو في التكفير العام المطلق وليس في تكفير الشخص المعين. نتكلم عن أحكام عامة، ما حكم من فعل كذا؟ فعل كذا كفر، ومن فعل ذلك فقد خرج من الإسلام وأمثال هذا. من الخطأ صاحب استسحاب هذه الأحكام وتنزيلها على أشخاص بأعيانهم، فيقال قال الفقهاء إن جاحد هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كافر، وقالوا إن تارك الصلاة كافر، جيد، لكن ما قالوا إن زيدا هذا بعينه كافر، أنت الذي قلت. قولك إن زيدا كافر هو استنتاج منك من قولهم تارك الصلاة كافر، قلتها إذا خالي كافر. قالوا جاحد الأمر معلوم من الدين بالضرورة، قلتها إذا فلان كافر. هذه النتيجة ليست هي كلام الفقهاء وليست هي كلام العلماء ولا أهل السنة، هذا حكمك أنت. ولهذا فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير معين، فرقوا بين الحكم على الأفعال والحكم على الأشخاص. التكفير الذي ينطبق وصفه على الأفعال هذا تقرير عام يقال في كتب العلم ويقرر، ولم نخفي من ديننا شيئا، لكن سحب هذا وإطلاق أحكام بالتكفير على أشخاص بأعيانهم ما قاله لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا فلان ولا فلان، هذا قلته أنت وأطلقت الحكم على فرد بعينه أنت وكفرته، ثم ما تتابع من وراء ذلك من استحلال الدماء والقتل والتفجير وسحب الأم على بساط التكفير هذه تصرفات فلان وفلان، ولا يصح أبدا أن يقال هذه أحكام الإسلام أو هذه تقريرات الفقهاء، البوم شاسع يا كرام. ومن أجل ذلك قاعدوا قاعدة أن تكفير المعين الشخص بعينه لانطباق وصف الكفر عليه لا يصح ولا يتم إلا بشروط، لو أراد أمثال هؤلاء تطبيقها لكان دونها خلط القتاد. انتفاء الشروط، عفوا تحقق الشروط وانتفاء الموانع، أن يثبت في حق الشخص المعين شروط التكفير وأن تنتفي عنه الموانع، تبلغه الحجة فيصر ثم تنتفي عنه الموانع فلن يكون متأولا ولا مكرها ولا جاهلا ما بلغه الدليل ولا شيئا من الأعذار، فإذا استقر كل ذلك واجتمع تأتى الحكم عليه كما فعل أئمة الإسلام في رؤوس الكفر والضلال في أزمنة متفاوتة كالجعد بن درهم وجهم بن صفوان، فإنه أتي بأحدهم ويناقش وتعرض عليه الأدلة وتعرض له الاستتابة فيصر على كفره وجحوده وتكذيبه بنصوص الكتاب والسنة والمروق من الدين، وأمثلة هذا موجودة في نصوص الكتاب والسنة، وما كل من خالف عقائد أهل السنة حكموا بكفره، مع أنهم يقولون إن القول بخلق القرآن كفر، لكنهم كفروا المعتزلة القائلين بهذا القول آنذاك. وأحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة الذي يمتحن في مسألة قول بخلق القرآن هو شخصيا يؤذى ويسجن ويضرب ويجلد ويحبس، كان يضرب حتى يغمى عليه فيخرجون من المجلس الخليفة يطؤونه بالأقدام كالفراش البالي على الأرض، يطؤونه بأقدامهم ويخرجون ويمكث مدة ليست يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين، بعد كل هذا الأذى والفتن والتعذيب يكتب الله له السلام فيخرج نقيا كالذهب المصفى، يسأل عن حكم المعتزلة فيأبى تكفيرهم رحمه الله، والرجل عاملهم وجالسهم وناقشهم لكنه رأى أنه لا تزال شبهة عالقة في أذهانهم ورؤوسهم أبت إلا أن تبقى معهم فيعتقدون ما يقولونه حق وصواب، وليس هذا تناقضا عندما يقول إن هذه المقولة كفر لكنه يأبى تكفير هؤلاء. وهكذا ستقول في جملة من تصرفات الأئمة وأحكامهم وتطبيقاتهم حتى لا يظن ظان أن تقدير هذه المسائل هي كما يزعم بعض المغرضين أنها الشرارة التي نبتت منها نبتة الخوارج وأنها البذرة التي انطلق منها التكفيريون، حاشا والله، هذا علم يقال في مجالسه ويضبط بضوابطه، وتقدير الأحكام ها هنا لها مساراتها وتنزيلها على الأشخاص هو الضلال والغواية والآفة التي جرف فيها من قل علمه ورق دينه واستسهل دماء المسلمين وأعراضهم فانحدر في جرف هاوية في جرف جهنم أجارنا الله وإياكم. كان هذا خاتمة كلام المصنف في باب الإجماع، درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في رابع كتب المتن ورابع أدلة الشريعة وهو القياس، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول قررتم أن المسائل المجمع عليها أكثر من المختلف فيها، أشكال علي قولهم الفقه من باب الظنون نرجو التوضيح، يقصدون بالفقه هذا العلم الذي دونت مصنفاته وغالب مسائله هي القضايا الخلافية كما قلت وليست فيها علم الأحكام بأكمله. هل قولهم لا أعلم فيها خلافا وكذا اتفقوا يعتبر نقلا للإجماع؟ لا، أهل العلم يفرقون بين كلام الإمام الفقيه المعتبر كابن عبد البر وابن المنذر وابن القطان مثلا وابن قدامة وغيرهم من أئمة الإسلام لما يقول أجمعوا على كذا، وبين قوله لا أعلم فيه خلافا، فإن قوله لا أعلم ينسب فيه العلم لنفسه وينسب معرفته بهذا ولا يكون إجماعا إلا إذا صرح بالاتفاق وإجماع. هل يعتبر بخلاف الظاهرية في المسائل الفقهية؟ وبالتالي لا يتحقق الإجماع لمخالفتهم، لأن بعض الفقهاء يقول قد خالف الظاهرية ولا عبرة بمخالفتهم، نرجو التوضيح. ليس على إطلاق يهمل خلاف الظاهرية، بل من يصرح من الفقهاء بعدم اعتبار قولهم إنما هو في المسائل التي تبنى على القياس، والسبب أن أصل المسألة فيها مبني على القياس والقوم يخالفون في أصل المسألة، وبأنهم محجوجون بالأدلة الواضحة وبإجماع السلف على ما صاروا إليه من نفي دليل القياس، وقالوا لا عبرة بقولهم يعني في هذا الباب وليس في الفقه جملة. يقول قول المصنف في مسلم قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، ألا يكون غير مانع لدخول المعلق بأن يقول أحد المصنفين قال صلى الله عليه وسلم؟ بلى، وقلت لكم في بداية ذلك الدرس أن هذا الصلاح الرسولي أوسع من صلاح المحدثين، ويدخل فيه مرسل الصحابي مرسل التابعي ومن دونه، ومصطلح المحدثين على خلاف ذلك. يقول ظهور الأشاعرة والمرجئة وبعض الفرق الأخرى هل يعد خطأ للإجماع عن في المسائل العقدية ويعتد به؟ لاحظ معي أن خلافهم في هذه القضايا في مسائل جزئية ولهم فيها شبه وتأويلات، فإن أردت بخلق الإجماع بمعنى أنهم قالوا بمسائل زعموا فيها شيء لم يسبق إليه أحد، فلك أن تقول هذا لا يعد مدخلا صحيحا لدعوى إجماع لمحاجتهم، بسبب أن جملة من مسائل العلم يبتدئ فيها المتأخر كلاما لا يسبق فيه المتقدم بقول، فإذا اعتبرت عدم الكلام في مسائل العلم بحجة عدم سبق أحد وخالفة الإجماع أغلقت كثير من أبواب العلم، وليس هذا مدخلا، ولهذا لا يستعمله أهل العلم في مقام الردود على هذه الفرق لكن يستخدمون أدلة أخرى. اللهم إلا إذا كانت القضية ذاتها في تأويل صفة بعينها وصرفها إلى معنى مبتدع غير مأثور، ولك في النصوص الشرعية من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو صريح قول الصحابة فيما اتفقوا على خلاف ذلك أن يدعى فعلا أن هذا خلاف من عقد عليه الإجماع من سبق. يقول ذكرتم في درس سابق أن المسائل الحديثية التي للأصولية فيها قول مخالف لعلماء الحديث يرجع فيها لقول علماء الحديث، فهل ينسحب هذا على المسائل اللغوية والنحوية والفقهية والمنطقية التي خالف فيها الأصوليون أصحاب هذه الفنون؟ ها هنا شيئان في هذا السؤال. الأول، هل يثبت قدر كبير من المخالفة في المسائل في هذه العلوم التي ذكرت؟ يعني هل يقرر الأصوليون في النحو مسألة خلاف ما عليه النحاة؟ لا أظن. هل يقررون في الفقه مسألة خلاف ما عليه أئمة الأربعة في الفقه؟ أيضا لا أظن. إن هب أن ذلك موجود، فإن خلافهم في هذه القضايا ليس كما حصل في المسائل الحديثية. لاحظ معي أنهم لا يفردون في أبواب الأصول مسائل ولا كتبا خاصة بمسائل نحوية حتى تقول أنهم يناقشون ويرجحون، لكن ما حصل في مسائل السنة والحديث، ولا يفعلون كذلك في الفقه والعقيدة وسائر المسائل، والله أعلم. هل صحيح أن الإجماع مقتصر على زمن الصحابة أم ثبت انعقاده بعد؟ ما هذا في درس البارح يمكن الرجوع إليه والكلام فيه يطول. هذا سؤال سابق. يقول إذا أرسل الصحابي الحديث ألا يحتمل أن يكون سمعه من التابعي الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسمعه من الصحابي؟ أنا أجبت قبل البارحة أن هذا سؤال مقلوب، يعني صاحبه لم يحسن تصور المسألة. إذا كان الصحابي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فما الاحتمال الآخر؟ أن يكون سمعه من صحابي آخر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن إرسال الصحابي لا يضر بعدالة الصحابة كلهم، فلا يضر الجهل بأحدهم. إن أنت تصور أن يكون الصحابي ما سمع لكن سمعه من التابعي الذي رفعه، كيف تصور هذا؟ أنت عندك في السنة التابعي رفعه، إذا لا وجود الصحابي، فتصور وجود صحابي، فمن أين افترضت أنه نزل فسمعه من التابعي ثم قول التابعي رفعه؟ وإذا قلت السؤال